بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 182 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم ولم تدخل الواو على الجملة بعد إلا كما في وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم كما في سورة الحجر لأن الأصل عدم الواو إذ الجملة صفة لقبل خروجه عن العادة وكان بياضها نوريا. روي أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال فهل غيرها فأخرج يده فقال لفرعون ما هذه قال فرعون وعيد فقال لفرعون ما هذه قال فرعون يدك فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق قال أي فرعون للملأ حوله هو منصوب نصبين نصب في اللفظ والعامل فيه ما يقدر في الظرف ونصب المحل وهو النصب على الحال من الملأ أي كائن وعيد أي كائنين حوله والعامل فيه قال أتابع بعون الله عز وجل إن هذا لساحر عليم بالسحر ثم أغرى قومه على موسى بقوله يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا منصوب لأنه مفعول به من قوله أمرتك الخير تأمرون تشيرون في أمره من حبس أو قتل من المؤامرة وهي المشاورة أو من الأمر الذي هو ضد النهي لما تحير فرعون برؤيته الآيتين وزل عنه ذكر دعوة الإلهية وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية وارتعدت فرائصه وعيد حط عن منكبيه كبرياء الربوبية وارتعدت فرائصه خوفا طفق يؤامر قومه الذين هم بزعمه عبيده وهو إلههم أو جعلهم آمرين ونفسه مأمورا قالوا أرجه وأخاه أخر أمرهما ولا تباعث قتلهما خوفا من الفتنة وبعث في المدائن حاشرين شرطا يحشرون السحرة وعارضوا قوله إن هذا لساحر عليم بقولهم يأتوك بكل سحار عليم فجاءوا بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة ليسكنوا بعض قلقه فجمع السحرة لميقات يوم معلوم أي يوم الزينة، وميقاته وقت الضحى، لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى عليه السلام من يوم الزينة في قوله سبحانه وتعالى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، كما في سورة طه. والميقات ما وقت به، أي حدد من زمان أو مكان، ومنه مواقيت الإحرام. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أي اجتمعوا، وهو استبطاء لهم في الاجتماع، والمراد منه استعجالهم. لعلنا نتبع السحرة، في دينهم، إن كانوا هم الغالبين، أي غلبوا موسى في دينه، وليس غرضهم اتباع السحرة، وإنما الغرض الكلي ألا يتبعوا موسى، فساقوا الكلام مساق الكناية، لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وبكسر العين علي، وهما لغتان. وإنكم إذا لمن المقربين، أي قال فرعون نعم لكم أجر عندي، وتكونون مع ذلك من المقربين عندي في المرتبة والجاه، فتكونون أول من يدخل عليه وآخر من يخرج. ولما كان قوله أئن لنا لأجرا في معنى جزاء الشرط لدلالته عليه، وكان قوله وإنكم إذا لمن المقربين معطوفا عليه، دخلت إذا قار في مكانها. طبعا أنا أقرأ على حسب رسم المصحف. وتابع الذي يقتضيه من الجواب والجزاء. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من السحر، فسوف ترون عاقبته. فألقوا حبالهم 70,000 حبل، وعصيهم 70,000 عصا، وقيل كانت الحبال 72,000 وكذا العصي. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بعزته وقوته، وهو من أيمان الجاهلية. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تبتلع ما يأفكون، ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم، ويزورونه فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى. فألقي السحرة ساجدين، عبر عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة، لأنه